إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتخذ طريقه ومنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة عن الحياة الحقيقية، ونحن نذكر بفضل الله تبارك وتعالى ونقترب من شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يأجركم جميعا بفضله ومنه وكرمه، وأن يكون سببا لمغفرة الذنوب وطهارة القلوب، ويكون سبب للحياة الحقيقية. أحبتي في الله، الله عز وجل خلق الخلق وخلق العباد وأراد منهم أن يجروا مسلكا مستقيما قويما، لا تدركوا بغير أمر ولا نهي ولا شرع، فإن الناس يتعاملون بالأهواء ويتعاملون بحضور النفوس، لكن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الشرع لتستقيم هذه الحياة ويعيش الناس الحياة الحقيقية التي أرادها الله عز وجل، لا ما تريده الأهواء. فالقرآن الكريم والشرع الحنيف منهج لهذه الحياة. عندما تسمع آيات الله عز وجل تتلى عليك، ما نوصلك؟ قال الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما لم يبدل له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، هذا القرآن يؤثر في النفوس الحية التي فيها حياة، لا يؤثر في النفوس الخبيثة التي رقيت بمعصية الله تبارك وتعالى، ليظهر كاتما. وقال جل وعلا: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ان في ذلك لذكرى هذا القران وهذا الشعر ذكرى لمن كان له قلب حقا، والا فالكافر له قلب والفاسق والباغي له قلب. اي قلب هذا؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال بعض المفسرين: قلب الحي مستمر عنده بصيره، هو ذا الذي ياخذ الموعظه، ياخذ القران، ياخذ الحق فينتفع به ويحيا الحياه التي ارادها الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلا نحيي له حياه طيبه. الله اكبر. لا اريد عليكم احبتي في الله في هذا الخطبه، ولكن اريد التذكير مع كلام الله تبارك وتعالى واستقرار القلب لطلب. هناك ركز معي على الله عز وجل ينفعنا بهذه الكلمات: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. قال بعض المفسرين في قوله عز وجل: فلنحيينه حياه طيبه، اي الحياه التي فيها اطمئنان القلوب وسكون النفس الى رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، حياه في مقابلها حياه بحياه، حياه ايمان في مقابلها حياه نعيم، حياه فيها لذه فيها صلاح فيها خير. احبتي في الله، لو تاملنا في العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، التي شرعها الله عز وجل لعباده: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، الجهاد، كل هذه الأشياء تحيي القلوب. ولذلك أخرج الإمام مسلم رحمه الله عز وجل في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور. هذه العبادة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يخطو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الصلاة نور، الحج فيه طهارة للقلب وفيه التعب والجد والاجتهاد ففيه حياة، فالإنسان يظل يترقى في هذه العبادات حتى يصل إلى أعلى ذروة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة كلامه الجهاد. كيف يصل الإنسان إلى هذا الأمر العظيم؟ لو قيل لرجل إنك ستجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى لاستحوذ عليه الشيطان، قال له: كيف تجاهد وتترك أولادك؟ كيف تجاهد وتترك زوجتك؟ كيف تجاهد وتترك مالك؟ إذا هذا الأمر العظيم شاق على النفس، فلما كان هذا الأمر شاق جدا على النفس وصعب جدا، ولما تبارك وتعالى حقق الاستجابه ساعدا لتنفيذ امر الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. الله اكبر. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه الحياه، لما فيه السعاده. فلما التقى هذا الانسان وتقلص من شهوات النفس ومن اهوائها وتجرد لله تبارك وتعالى حتى ارتقى الى هذا الامر العظيم، ارتقى في العبادات، ارتقى في الصلاه، ارتقى في الصيام، ارتقى في الصدقات، ارتقى في الطاعات، في البر. قام بالحياه الذي ارادها الله سبحانه وتعالى، وارتقى حتى وصل الى الامر الشرع اللي هو ثمر تمام الاسلام، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ماذا قال الله عز وجل؟ وأين الملك لقول الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تعرفون ما نزل في هذه الآية؟ تعرفون ما نزل في هذه الآية؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق مسعود قال: سألنا عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي عن الشهداء الذين عادوا على طاعة الله تبارك وتعالى، عادوا الحياة، ارتقوا إلى الأمر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرق في الجنة حيث شاءت. الله أكبر. شوف أرواح الذين عاشوا على حياة الاستجابة لله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرواحهم في جوف طير الخبز، بداخل طير الخبز لها قناديل، هذه القناديل معلقة بالعرش تسرق في الجنة حيث شاءت. الله أكبر. الله أكبر. فاطلع عليهم ربهم عز وجل اطلاعا، نظر إليهم الله سبحانه وتعالى، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال لهم: هل تشتهون شيئا؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء: هل تشتهون شيئا للشهداء الذين عاشوا على هذه الحياة؟ هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نزرع في الجنة حيث شئنا؟ هنشتهي ايه؟ نحن بنزرع في الجنة وتأوي هذه، يعني الطنور إلى تلك القناديل، فبعد ذلك ربهم ثلاث